بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن المحرم بالنسبة للمحرم يغسل، ها ولا ما يغسل؟ ما حضرت. نعم، يغسل. الدليل على مشروعية تغسيل المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، نعم، وكفنوه في ثوبيه، إلا أنه يعامل معاملة المحرم بحيث لا يقرب طيبا ولا يغطى. أحسنت. شهيد المعركة، ما حكم تغسيل شهيد المعركة؟ لا يجوز أو يكره؟ قلنا المذهب أنه مكروه، يكره، وقال بعض العلماء إنه محرم. الدليل على أنه لا يغسل شهيد المعركة، أحمد، في شهداء أحد، أي أمر أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم. واضح؟ طيب، الحكمة أو التعليل في أن شهيد المعركة لا يغسل، ذكرنا الحكمة، أن بعض العلماء قال: لأنه حي، والحي لا يغسل. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقلنا إن هذا القول ضعيف، وذلك لأن حياة الشهيد ليست حياة دنيوية، بل هي حياة أخروية برزخية. وقال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك أن الحكمة في أنه لا يغسل، أن الحكمة من تغسيل الميت هي تطهيره وتنظيفه لأجل أن يقدم لربه أو للصلاة طاهرا. والشهيد قد طهر، لأن الشهادة تكفر كل شيء إلى الدين. وإذا كانت الصلاة على الشهيد لا تشرع، فالطهارة لأجل الصلاة، وحينئذ ينتفي سبب شرعية الغسل. واضح؟ وهذا القول لبيان الحكمة أو العلة. أما الدليل على ذلك فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل أو أمر بدفنهم بدمائهم. استثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك، يعني من تغسيل الشهيد، قالوا: إذا كان جنوبا فإنه يغسل. قلنا مقتول ظلما، وش ما فصلنا؟ الصحيح أنه كغيره. نعم. طيب، إلا أن يكون جنوبا، الدليل على هذا وقفنا عليه. طيب، يقول: إلا أن يكون جنوبا، فإذا كان الشهيد جنوبا يعني حصلت له جنابة قبل الشهادة فإنه يغسل للجنابة، يعني يغسل للجنابة لا للموت. مثاله: شهيد إنسان مثلا يقاتل في سبيل الله وهو جنوب ثم استشهد، فحينئذ نغسله. لماذا؟ للجنابة، ولا نغسله للموت. واستدل الفقهاء لذلك بأن حنظلة ابن أبي عامر، ويقال له حنظلة ابن الراهب، قتل شهيدا وكان عليه جنابة فغسلته الملائكة، ولهذا يسمى غسيل الملائكة، غسيل الملائكة، قالوا وهذا دليل على أنه يغسل. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنوبا، ولو كان جنوبا، أفهمتم؟ وذلك لأمرين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه استفصل فيما يتعلق بشهداء أحد، احتمال أن يكون منهم من على جنابه، من هو على جنابه. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، واضح؟ وثانيا أنه أيضا أن التغسيل بالنسبة للميت سواء كان شهيدا أو قلنا الجنوب إذا كان الجنابة، أن التغسيل لأجل الصلاة عليه، وإذا لم تشرع الصلاة عليه لم يشرع الغسل. وعليه فنقول الصحيح أن، أو القول الثاني في المسألة هو الصحيح، أن الشهيد لا يغسل مطلقا، لا يغسل مطلقا. أولا لأن كثيرا من الصحابة ومنهم من كان في أحد قتلوا في سبيل الله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش سأل هل كانت عليهم جنابة أو لا. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وثانيا أن تغسيل الميت وتطهيره لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة عليه، وإذا لم تشرع الصلاة لم يشرع الغسل. وأما الاستدلال بقصة حنظلة فيجاب عنها من وجهين: أولا أن الحديث ضعيف، وثانيا أن هذه القصة أو هذا الحديث لو صح فإن هذا التغسيل يعتبر كرامة وليس حكما إيش دنيويا. ووجه ذلك أن الملائكة، وجه كونه كرامة، أن الملائكة ليسوا بمكلفين بتغسيل البشر. ثم أيضا يقال لو كان تغسيل الشهيد إذا كان جنبا واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يبينه بيانا واضحا، لأن هذا مما تحتاجه الأمة. يقول مالك: وعلى هذا فنقول الشهيد لا يغسل مطلقا. يقول مالك رحمه الله: ويدفن بدمه في ثيابه، يدفن بدمه في ثيابه. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم في ثيابهم ولم يغسلهم. ولأن هذه الثياب، هذا التعليل، أن هذه الثياب حصل فيها هذا الأمر العظيم وهو إيش الشهادة في سبيل الله، فهذه الثياب فيها أثر هذا الأمر العظيم وهو الشهادة في سبيل الله. ونظير ذلك ما تقدم من كون المحرم إذا مات يكفن في ثيابه. ووجه المشابهة ظاهر، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فيقول يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود منها، فينزع ما عليه من سلاح وما عليه من جلود. فإذا كان الشهيد الذي استشهد عليه السلاح أو عليه شيء من الجلد يتقي به السهام وما أشبه ذلك فإنه ينزع، لأمرين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد أن ينزع ما عليهم من الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم بدمائهم. وثانيا أن دفن هذا المال معه قد يكون فيه إضاعة مال، لأن المجاهدين قد يحتاجون أو قد يكونون في حاجة إلى هذا السلاح للانتفاع به، فدفنه ليس فيه كبير فائدة، بل قد يكون فيه إضاعة مال، ولا سيما إذا كان هذا العتاد وهذا السلاح مما يحتاجه المسلمون في جهادهم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن سلبها كفن في غيرها. إن سلبها يعني ثياب، فلو سلب ثيابه فإنه يكفن في غيرها. فمثلا لو قدر أنه بعد المعركة وجدنا هذا الرجل الذي قتل في سبيل الله قد أخذت ثيابه منه وسلبت منه وبقي لا ثياب له أو لا ثياب عليه فإنه يكفن في غيرها، لا بد من تكفينه. وعلم من قوله إن سلبها كفن في بغيرها أنه لا يجوز أن يكفن في غيرها مع إمكان أن يكفن في ثيابه، مع إمكان أن يكفن في ثيابه. يؤخذ من قوله وإن سلبها كفن بغيرها، يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يكفن بغيرها مع وجودها، بغيرها مع وجودها. أفهمتم؟ فلو قدر مثلا أن هذا الشهيد عليه ثياب ويمكن أن يكفن فيها، فلا يجوز أن ننزع هذه الثياب منه وأن نكفنه بغيرها، بغيرها. إذن لا يكفن في غير ثيابه إلا عند الضرورة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا يعني الشهداء في ثيابهم، ولأن هذا الثوب الذي على الشهيد ملك له وحق له، وربما يكون تكفينه أيضا بغيرها أو تبرع غيره له بها قد يكون فيه شيء من ماذا؟ من المنة. يؤخذ بقدر الضرورة، يعني لو قدر أنه سلب بعضها أو تلف بعضها فيؤخذ من أو يكفن بغيرها بقدر الضرورة. قال ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه الشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد. وهذه المسألة يعني مسألة ترك الصلاة على الشهيد مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لما ثبت في صحيحين في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد إيش؟ أن يدفنوا بدفنهم، أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال وهذا دليل على إيش؟ أن الشهيد لا يصلى عليه، ولأن الشهادة ولأن الصلاة شفاعة، والشهيد ليس بحاجة للشفاعة لأن الشهادة تكفر كل شيء، كذا ولا لا؟ نعم. إذن الصلاة شفاعة والشهيد ليس بحاجة إلى هذه الشفاعة لأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب عليه المؤلف ولا يصلى عليه هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وجوب الصلاة على الشهداء، أنه تجب أن وجوب الصلاة على الشهيد، أنه تجب الصلاة على الشهيد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، في حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت. قالوا وهذا إيش؟ ناسخ لما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على ماذا؟ على الشهداء، على الشهداء. قالوا هذا دليل على الوجوب، ولأن الأصل أن من مات فإنه يصلى، ها؟ يصلى عليه. فقالوا الصلاة على الشهيد واجبة، أولا لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت، يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي الحديث الآخر وصلوا على صاحبكم. بالنسبة للشهيد قالوا إن كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على شهداء أحد نسخ هذا الحكم، منسوخ. بماذا؟ في أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة خرج إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاته على الميت. قالوا وهذا يدل على أن الحكم السابق منسوخ، منسوخ. والذين يقولون يعني العلماء الذين قالوا إن الصلاة عليه لا تشرع، قالوا أجابوا عن حديث عقبة بأجوبة، منها أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، ومنها أن المراد بالصلاة هنا إيش؟ صلى عليهم، أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، فمعنى صلى عليهم يعني دعا لهم. وأيدوا ذلك أنه لم يصلها جماعة، ولو كانت صلاة ميت لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت صلاة جنازة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة كما صلى على النجاشي جماعة. واضح؟ إذن قالوا المراد بالصلاة هنا ماذا؟ الدعاء. وأنه عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى شهداء أحد في آخر حياته فصلى عليهم، أن المراد بذلك دعا لهم. طيب، وهذا قد يكون محل نظر، لأن الأصل بالألفاظ الشرعية أن تحمل على إيش؟ على الحقائق الشرعية. وأيضا قوله صلاته على الميت يدل على أن المراد الصلاة إيش؟ المعهودة. لكن ما رجعتها أنه ورد في بعض الألفاظ الحديث فرفع يديه، أنه أتى شهداء أحد فصلى عليهم ورفع يديه، وإذا ثبت هذا اللفظ فهذا يؤيد أن المراد الدعاء، أن المراد الدعاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر كلاما يقول فيه إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل الشهيد والصلاة عليه يدل على إيش؟ عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. كونه عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على الشهيد والتغسيل عليه يدل على عدم الوجوب، ومجرد تركه لا يدل على تحريم الفعل. تركه لتغسيل الشهداء والصلاة عليهم لا يدل على الوجوب، وعدم فعله لا يدل على التحريم. فالمهم أن العلماء رحمهم مختلفون في مسألة الصلاة على الشهيد وتغسيله وتكفينه، والمشهور عند أكثر العلماء وهو المذهب أنه لا يغسل إيش ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمائه في ثيابه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، غسل وصلي عليه. أولا المراد بالشهيد، لا يغسل شهيد، المراد بالشهيد هو الذي مات في ساحة المعركة، هذا المراد بالشهيد، يعني من كان موته في ساحة المعركة هذا هو الشهيد. يقول المؤلف رحمه الله: إن سقط عن دابته، يعني لو أن رجلا خرج للجهاد ولكن في أثناء خروجه سقط إيش عن دابته، فهذا لا يعتبر شهيدا، يغسل ويكفل، لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه. لماذا؟ السبب. طيب، في قوله وإن سقط عن دابته، هل المراد سقط الضمير يعود هنا على الشهيد أو المجاهد؟ المجاهد، نعم. وإن سقط يعني المجاهد، ففي العبارة ما يسمى بعلم البلاغة فيها ما يسمى بالاستخدام، الاستخدام حيث أعاد الضمير على غير من هو له. مفهوم معروف الاستخدام؟ نعم، إعادة الضمير إلى غير من هو له. طيب، يقول وإن سقط عن دابته فإنه في هذا الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه، وذلك لأن هذا الموت بغير فعل العدو بل بسبب السقوط من الدابة، فهذا مجاهد خرج إلى الجهاد في سبيل الله فسقط أثناء سيره من دابته ومات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. السبب قالوا لأن موته ليس بسبب العدو، وإنما هو بسبب سقوطه من دابته. كذلك أيضا أو وجد ميتا ولا أثر به، وجدناه في ساعة المعركة ميتا لكن ليس به أثر، فإنه في هذا الحال إيش؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن وجد به أثر من طعن أو خنق فإنه في هذا الحال يغسل إحالة على الأمر الظاهر، لأن الأول يحتمل أنه مات مثلا بغتة أو سكتة أو ما أشبه ذلك. يقول مالك رحمه الله: أو حمل فأكل، حمل يعني خارج ساحة المعركة فأكل، وكذلك لو شرب، لو شرب أو نام أو بان أو تغوط ففي هذا الحال أيضا لا يغسل، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويصلى عليه. وظاهر كلامه رحمه الله أو حمل فأكل ظاهره ولو كان حمله وهو في رمقه الأخير، وهو في رمقه الأخير، يعني حملناه لإنعاشه ونحن نعلم أنه في رمقه الأخير، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والقول الثاني في المسألة أنه إذا حمل والمعركة لا تزال قائمة، المعركة لا تزال قائمة، وعلم أو علمنا أن موته بسبب هذا الجرح، فإنه يعتبر شهيدا إحالة على السبب الظاهر، إحالة على السبب الظاهر. فهمتم ولا لا؟ يقولون مثلا إذا وجدناه في ساحة المعركة ثم حمل وبعد حمله أكل أو شرب أو نام مثلا ثم استيقظ ثم مات، يقول هنا المذهب يقول لا يصلى عليه، يصلي يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لم يمت في ساحة المعركة. والقول الثاني أنه إذا كانت المعركة قائمة وكان موته أو علمنا أن موته بسبب هذا الجرح أو بسبب هذا الطعن، فإنه يعتبر شهيدا إحالة على السبب الظاهر. وفي المسألة أيضا قول ثالث أنه يراعى في ذلك طول الفصل، طول الفصل، فإذا طال الفصل وبين حمله من المعركة وبين موته فإنه لا يعتبر شهيدا، وإن لم يطل الفصل فإنه يعتبر شهيدا. فمثلا لو أنه حمل من المعركة وباقي مثلا شهرا ثم مات، ثم مات، يقول هنا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما لو حمل وبعد مدة يسيرة مات فإنه يغسل ويكفن، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه يعتبر، لأنه حينئذ يكون مات شهيدا. طيب، فالأقوال في المسألة إيش؟ ثلاثة. والأقرب، أقرب الأقوال أننا نعتبر طول الزمن أنه إذا حمل وعاش وبقي فيه حياة مستقرة ثم مات فإنه في هذا الحال لا يعتبر شهيدا. أما إذا حملناه وبعد حمله مات قريبا بحيث أنه حمل وهو في رمقه الأخير فإنه يعتبر شهيدا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو طال بقاؤه عرفا غسل إيش وصلي عليه، فإنه يغسل ويصلي عليه، لأنه في هذا الحال إيش لا يعتبر شهيدا. الخلاصة الآن أن الشهيد هو الذي قتل في ساحة المعركة، ولا بد على ما مشى عليه المؤلف في ثبوت أحكام الشهادة له أن يوجد أثر الشهادة عليه من طعن أو جرح أو خنق أو ما أشبه ذلك. طيب، لو وجدنا أثر الشهادة عليه من طعن أو لو وجدنا عليه أو وجدنا فيه أثر طعن أو جرح أو خنق أو ما أشبه ذلك ثم حمل عن ساعة المعركة، فهل يعتبر شهيدا؟ المذهب لا يعتبر. والقول الثاني إن علمنا أن موته بسبب الجرح أو الطعن يعتبر شهيدا ولو طالت المدة. والقول الثالث مراعاة المدة، وهو أنه إذا حمل من ساحة المعركة ثم مات قريبا بحيث نعلم أن موته بسبب هذا الجرح أو هذا الطعن أو هذا الخنق فإنه يعتبر شهيدا. وقلنا إن هذا القول أقرب الأقوال. يقول المؤلف رحمه الله والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط إذا بلغ 4 أشهر، السقط هو الحمل الذي ينزل من الرحم قبل تمامه، تمامه يعني قبل 9 أشهر، هذا السقط. فالسقط هو الحمل الذي ينزل قبل تمامه، قبل تمامه. لكن المؤلف يقول إذا بلغ 4 أشهر، أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لأنه إذا بلغ 4 أشهر فإنه تنفخ فيه الروح، ولذلك يعتبر آدميا وتثبت له كثير من الأحكام، وتثبت له كثير من الأحكام التي تثبت لمن خرج حيا. طيب الدليل، قالوا السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. فهم من قوله إذا بلغ أربعة أشهر أنه قبل ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وظاهره ولو كان مخلقا، يعني ظهر فيه أثر التخليق. والجنين يخلق متى؟ بعد 81 يوما، بعد 81 يوما. قبل 81 لا يخلق، بعد 90 أو إذا تم 90، إذا تم له 90 يوما يقين. ما بين 81 إلى 90 هذا أمر محتمل. إذن تخليق الجنين، نقول الجنين لا يخلق إلا بعد إيش؟ 81، من 81 فصاعدا. إذا بلغ، إذا تم له 90 يوما تخليقه يكون متيقنا. ما بين 81 إلى 90 محتمل، أمر محتمل. أقول المؤلف رحمه الله يقول السقل إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. فهم منه أنه قبل بلوغ 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولو تبين فيه خلق إنسان، لتبين فيه خلق إنسان، مع أنه إذا خلق الجنين تثبت فيه أحكام شرعية من من من من خروج إيش؟ من ثبوت أن الدم الذي يخرج نفاس وانقضاء العدة، وثبوت كونها أم ولد وغير ذلك، وثبوت الغرة أيضا بالجنة عليه. فلو أن شخصا مدى الجنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا مخلقا، يثبت عليه الغرة. كذلك أيضا لو أن امرأة أسقطت جنينا قد خلق قبل نفخ الروح فيه، تخرج به من العدة، ويعتبر ما خرج منها من دم يعتبر دم نفاس، ويثبت أيضا كونها أم ولد لو كانت أمه، لأنها أتت بما تبين فيه خلق الإنسان. وقد سبق لنا أن ذكرنا لكم كثيرا مرارا وتكرارا أن الحمل له أحكام، له أحكام باعتبار مراحله. كل مرحلة من مراحل الحمل يعتبر لها حكم أو يعتبر لها أحكام. تستحضر هذا ولا لا؟ ذكرناه، ذكرنا قديما وحديثا. شوف يا أخوان، بمجرد ثبوت الحمل، يعني ثبت أن المرأة حامل، يعني ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل يتعلق به أحكام. منها أولا جواز الطلاق بعد الجماع، لأن الطلاق الآن للعدة ولا لا؟ للعدة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعلى هذا المرأة إذا ثبت أنها حامل فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو بعد الجماع، ويعتبر هذا الطلاق إيش؟ للعدة. ثانيا ثبوت البلوغ، بمجرد حملها يثبت البلوغ، لكن البلوغ ثابت بالحيض السابق على الحمل، فالحمل أمارة وعلامة. ثالثا كون الدم الذي يصيبها غير حيض، كون الدم الذي يصيبها غير حيض. فالمرأة إذا ثبت أنها حامل فالدم الذي يخرج منها لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر دم إيش؟ دم فساد، دم فساد. لأن الحامل عند الحامل على المشهور عند أكثر العلماء لا لا لا لا تحيض. رابعا الاعتداد بالحيض، يعني أنها تعتبر الآن من ذوات الحيض، فلو وضعت هذا الحامل أو سقط خلاص تكون عدتها بماذا؟ بالحيض. إذن بمجرد ثبوت الحمل يثبت للجنين، يثبت 4 أحكام: جواز الطلاق بعد الجماع، وثانيا ثبوت البلوغ، ثبوت البلوغ يعني على من المرأة بلغت، لكن بماذا بلغت؟ بالحمل ولا بالحيض؟ بالحيض السابق على الحمل، فالحمل أمارة وعلامة. الثالث أن الدم الذي يخرج منها لو كان يخرج منها دم يعتبر دم فساد، دم فساد. ولا يعتبر دم حيض عند المشهور من المذهب، بل عند أكثر العلماء حتى لو كان في أوصاف الحيض يعتبرونه دم إيش؟ دم فساد، لأن الحاملة عندهم لا تحيض. والرابع الاعتداد بالحيض، يعني أنها خلاص صارت من ذوات الحيض، هذا حكم بمجرد ثبوت الحمل. طيب ثانيا إذا ها لا خلاص صارت الآن من ذوات الحيض، يعني تعتد بالحيض، يعني لو أنها لو وضعت مثل هذا الجنين، لا في المستقبل فيما بعد. طيب هذا مرحلة. المرحلة الثانية التي بعد ثبوت الحمل، الحمل يكون علاقة، يكون علاقة يتعلق به حكم على المذهب، وهو تحريم إلقائه، تحريم إلقائه بعد العلاقة. وش يكون؟ العلاقة والمضغة. طيب الثالث التخطيط أو تبين خلق الإنسان، أحكام تثبت للجنين بمجرد تخطيطه، وهي أولا النفاس، يعني أنه لو سقط هذا الجنين فالدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس. ثانيا انقضاء العدة، فلو أن امرأة طلقها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، تخرج من عدة ولا لا؟ نعم. مات عنها زوجها فولد فأسقطت جنينا تبين فيه خلق إنسان، تخرج به من عدة. أيضا الثالث ثبوت كونها أم ولد، فلو أن أمة تسراها سيدها، عنده أمة تسراها فحملت ووضعت جنينا تبين فيه خلق إنسان، تكون إيش؟ أم ولد. ولذلك أم الولد تعرف بأنها الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. الرابع ذكرنا قبل قليل ثبوت الغرة بالجناية عليه، وهي عبد أو أمة، عبد أو أمة. طيب بعد التخطيط تأتي المرحلة الرابعة وهي نفخ الروح، نفخ الروح فيه. إذا نفخت الروح في الجنين أيضا تعلق به أحكام، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله الصلاة وما يتبعها من تغسيل وتكفين ودفن وغير ذلك. فالجنين إذا سقط وقد نفخت فيه الروح يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا حكم. الحكم الثاني مشروعية الفطرة، زكاة الفطر تشرع بالنسبة للجنين. والثالث مشروعية العقيقة، يعق عنه إذا مات. والمسألة العقيقة أيضا فيها خلاف، لأن بعض العلماء نازع في ذلك وقال العقيقة بالنسبة للمولود أو بالنسبة للحمل لا تشرع إلا إذا خرج حيا، خرج حيا بعد وبقي إلى اليوم السابع حيا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فقالوا يحلق يدل على أنه موجود ولا غير موجود؟ أنه موجود، نعم. لكن ليس هذا مجال البحث. كم هذه من أحكام؟ ثلاثة. الرابع أو الخامس، المرحلة الرابعة أو الخامسة، وهي إذا خرج حيا، الجنين إذا خرج حيا يتعلق به أو تتعلق به الأحكام المالية من الإرث والوصية ونحو ذلك. فصار الآن الحمل له أحكام، ما يعتبر بمجرد ثبوته أو وجود الحمل، ثانيا ما يعتبر بكونه علقة أو نطفة، والثالث ما يعتبر بتخطيطه، والرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه، والخامس ما يعتبر بخروجه حيا. فهمتم؟ طيب ونتكلم إن شاء الله ما يتعلق بالسقط في الدرس القادم. نعم.